حكم كفالة شركة أجنبية في البلاد بمقابل أخذ نسبة من الأرباح ك30% أو غيره؟ لا ما ينبغي هذا، لا لا لا في مقابل كفالة شيء. إن استخدمهم على حساب بأجل معلوم يستعملهم، وإلا فيردهم إلى بلادهم. أما يأخذ منهم على كفالة أجور لا.